خلي الذكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآثما نبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطى حثستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقعي وكم ركضت في اللعب وفهت حمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتبعي فالبس شعار الندم واسكب شآبب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متى سوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى وإن مثواك غدا في قعر لحد بل قعي آه له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبعي بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيد ثلاث أذرعي لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهون يوم المفزعي ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيرنا الوغى لمطعم أو مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد المجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو.